يقول السائل: لدي عمال في مؤسسة وأعلم حالتهم السيئة، علما بأن أعلى واحد فيهم يتقاضى 2500 ريال وأدناهم 1100 ريال، فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة لهم؟ الزكاة تعطى للفقراء والمحتاجين، فهؤلاء لا يمكن أن يعرف حالهم إلا لا يمكن أن يفتى في هذه المسألة إلا أن تعرف حالهم، لأنه قد يأخذ الرجل 2000 وتكفيه، وقد يأخذ 10,000 ولا تكفيه، فالناس يختلفون بحسب أحوالهم. فمن الناس من تكون أسرته قليلة وهو حسن التدبير فيكفيها القليل، ومن الناس من عنده مريض، لديه أجار، لديه مصاريف، عليه ديون، يختلف. فإن كانوا محتاجين عليهم ديون ويأتي الشهر وقد تحملوا الديون، تأتي السنة بعد السنة وعليهم مصاريف، هؤلاء يعطون لأنهم ما عندهم لا يكفيهم. وأما إذا كانوا يكفيهم ما في أيديهم وليس عليهم ديون وأمورهم كما يقال ماشية، لا يحتاجون لأحد ولا يسألون أحد، فهؤلاء أغنياء. نعم. يقول السائل: أنا موجود في السعودية وأهلي خارج السعودية، هل يجوز لي أن أخرج الزكاة عنهم في المملكة؟ يجوز هذا، ويجوز أن توكل في بلادك من يخرج زكاة الفطر، والأولى أن زكاة الفطر تكون في البلد، يعني أن توكل أهلك إذا كان فيهم من يقوم بذلك وترسل المال، أو توكلهم إذا كان عندهم المال يشترون الزكاة ويوزعونها على الفقراء في بلدهم. نعم. قول السائل: هل إخراج زكاة الفطر للمسافر عمرة يخرجها من بلده أم هنا؟ كما ذكرنا أن الزكاة يجوز أن يخرجها في أي مكان هو فيه، لكن الأفضل أن تكون في البلد الذي أهله فيه. نعم. قول السائل: هل يجوز إعطاء الأب زكاته لابنته المتزوجة من رجل بسيط الحال؟ لا، الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع، يعني لا يجوز للأب أن يعطي أبناءه ولا الابن أن يعطي لأبيه وأمه من الزكاة. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا احتاجوا فقد يتعين النفقة عليهم، فهذا يعطي ابنته من ماله. إذا كان رجل غني كيف تكون ابنته فقيرة وهو غني؟ ينبغي لها أن يعينها وأن يساعدها، ولو كانت النفقة ليست واجبة عليه، لكن أحيانا قد تتعين إذا كان زوجها فقير وهي محتاجة، قد يعني تسأل الناس، ووالدها غني، فينبغي له أن يعطيها من حر ماله. وأما الزكاة فتعطى للفقراء والمحتاجين من غير الأصول ومن غير الفروع. نعم. قل السائل: هل إعطاء زكاة الفطر لفقير مع العلم أنه سيبيعها جائز أو يبيع جزء منها؟ أعد. قل السائل: هل إعطاء زكاة الفطر لفقير مع العلم أنه سيبيعها جائز أو يبيع جزء منها؟ إذا أعطيتها الفقير فأنت غير مسؤول يبيعها ولا ينتفع بها، لكن الحذر من بعض الذين يخادعون الناس يظهرون الفقر ثم يأخذون هذه ويبيعونها، هؤلاء لا يجوز أن يعطوا. وأما إذا تأكدت أنه فقير ومحتاج وأعطيته فلا تتابعه بعد ذلك، باعها أو انتفع بها. قول السائل: بعض المعتكفين يحجز مكانين، واحدا لنوم والثاني في أول المسجد، وبعضهم يضع سجادة يحجز بها مكانا ويذهب للبيت أو الفندق ويأتي قبيل الصلاة، فهل هذا جائز؟ المعتكف هو أولى بمكانه الذي اعتكف فيه، لأن خروج المعتكف في الأصل لوضوء أو لطعام، فهو أولى بمكانه. أما أن يحجز مكانين فلا يجوز، وإنما يبقى في مكان واحد، وإذا وجد فرجة في الصفوف عندما تقام الصلاة وتقدم لا بأس، من يحجز مكان لصلاته ومكان لنومه فهذا لا ينبغي. يقول في السؤال الثاني: هل إذا خرج المصلي إلى الساحات ثم عاد إلى المسجد هل يصلي ركعتين تحية المسجد؟ إذا خرج إلى الساحات بنية الرجوع إليه، مثل خرج لحاجة يسيرة وأراد الرجوع إلى المسجد، فهذا لا يصلي لأنه ما نوى مفارقة المسجد. وأما خرج بنية المفارقة ثم مكث ورجع فهذا يصلي. قول السائل: هل يجوز شحن الجوال من المسجد النبوي للمعتكفين، وهل يجوز الذهاب إلى المكتبة التي خارج الحرم؟ أما شحن الجوال سبقا نبهت على أن المرجع في هذا هم المسؤولون، إذا أذنوا بهذا فلا بأس، وإن لم يأذنوا فلا يجوز. وأما الخروج إلى مكتبة الحرم وهي خارج المبنى فإن هذا لا يجوز للمعتكف، لأنه لا يجوز له أن يغادر المسجد، وإنما يجوز له أن ينتقل للدروس داخل المسجد، وأما خارج المسجد فلا يخرج، على أن بعض العلماء يرى أيضا أنه يلزم مكانه ولا يتنقل. نعم. هذا الأخ يأتي بفائدة، يقول المسؤولون يمنعون من الشحن كما ذكر من هذا مكتب الصيانة. على كل حال هم المرجع، إذا منعوا من شيء فامتنعوا، نحن في عبادة ومن عبادتنا السمع الطاعة لولاة الأمور. نعم. قول السائل: فضيلة الشيخ، كم مرة اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل من السنة الاعتكاف كل عام، وما أقل الاعتكاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مرارا، اعتكف من أول الشهر ثم اعتكف من منتصفه ثم أفضى اعتكافه إلى آخر الشهر، اعتكف مرات كثيرة وسنوات، وإنما أفضى إليه اعتكافه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام إلى اعتكاف في العشر الأواخر. نعم. قول السائل: هل دعاء ختم القرآن سنة أم بدعة؟ أما الدعاء عند ختم القرآن فهو سنة، لأنه جاء في الحديث أن للمسلم دعوة مستجابة إذا ختم القرآن، فإذا دعا بما كتب الله عز وجل وما يسر الله له وما تعلق به قلبه من مطالب الدنيا والآخرة فله إن شاء الله إجابة عند الله عز وجل. وأما أن يظن أن هناك دعاء مخصوص لختم القرآن وهو المتداول الآن بين الناس فإن هذا غير صحيح ولم تدل السنة عليه، وإنما يقال أن هذا منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية كان يدعو به، وشيخ الإسلام ما كان جعل هذا السنة للناس، إنما كان يدعو به لنفسه، فكل إنسان يدعو ويتوجه إلى الله عز وجل بمطالب الدنيا والآخرة ولا يقتصر على دعاء مخصوص. نعم. أقول السائل: أحسن الله إليك، معلوم أنه لا يشرع قراءة القرآن في السجود، فهل يشرع الدعاء الذي هو من القرآن قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ نعم، هو فرق بين أن يأتي ببعض الأدعية بنية الدعاء وبين نية التلاوة، تلاوة أن يقرأ القرآن، وأما إذا دعا بالدعاء هو لا يقول ولا يعتقد أنه يقرأ القرآن، وإنما يدعو بالأدعية التي أثرت على الأنبياء في القرآن، ولكن أيضا يراعى في هذا أن تكون هذه الأدعية معروفة. وأما التوسع أحيانا في بعض الأدعية حتى ولو وردت في القرآن فإنه يخشى أن تكون منافية للصلاة، فالضابط في هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمما يدعى به مما جاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأما التوسع يعني في بعض الأدعية حتى أن بعض الناس يدعو بما لا يعقل، مثل الذي يدعو: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة، يعني رجل يدعو بهذا، كيف رجل يدعو بهذا؟ بعضهم كل ما جاء في القرآن يدعو به، فيعني ينبغي الإنسان يكون فقيها يعني بدينه، وأيضا لا يسأل دعاء يعني لا يناسب حاله: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا يدعو به من حرم الولد، أما أنت من الله عليك بالذرية، سأل الله الصلاح، سأل الله الهداية، فينبغي الإنسان يكون فقيها بالدعاء. نعم. يقول السائل: امرأة ستخرج مع أهلها اليوم من الرياض إلى مكة وسيمكثون فيها يوما واحدا، فإذا غلب على ظنها أنها ستطهر، هل يجوز لها الإحرام من الميقات؟ وإذا لم يغلب على ظنها الطهر ثم طهرت وهي لم تحرم من الميقات، فهل تحرم من التنعيم أم لا بد من الرجوع إلى الميقات؟ نعم، إذا غلب على ظنها أنها تطهر أثناء بقائها في مكة فتحرم من الميقات، لأن الحيض لا يمنعها من الإحرام، كثير من النساء تظن أنها ممنوعة من الإحرام في حال الحيض، لا يمنعها الحيض من الإحرام، تغتسل وتلبي وتحافظ على إحرامها وهي محرمة ينعقد إحرامها، وإذا وصلت إلى مكة وطهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف، ولا يحتاج كما يظن بعض النساء أنها تخرج التنعيم حتى تحرم، هي محرمة، فإذا غلب على ظن هذه المرأة أنها تطهر تحرم، وإذا غلب على ظنها عدم المكث وأنها لا تطهر في أثناء إقامتها في مكة فلا تحرم، فإذا طهرت في مكة جاز لها أن تحرم من أقرب الحل من التنعيم أو من غيره، لأنها لم تدخل مكة بنية العمرة، وإنما لما حصل لها ذلك تحرم. وأما إذا عرفت أنها ستعتمر وأنها ستدخل مكة وتبقى لا يجوز لها إلا أن تحرم من الميقات. قل السائل: هل للإنسان إرادة في الأعمال؟ نعم له إرادة، ولكن هذه الإرادة ليست نافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نحن لا نقول بقول الجبرية ولا بقول القدرية، الجبرية يقولون العبد ليس له إرادة، والقدرية يقولون هو قادر على فعل نفسه وإرادته نافذة، والصحيح هو الوسط، للعبد إرادة لكنها ليست نافذة إلا بمشيئة الله. أقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، بدأت الصوم من يوم السبت على حسب القرار من الحكومة في بلدي، وأنا مقيم في المملكة. السؤال: إذا كان صوم رمضان هذه السنة في المملكة 29 يوما وفي بلدي وفي بلدي 28 يوما، فكيف أكمل باقي صيامي ومتى؟ إذا أفطرت في بلد أفطر الناس أفطر معهم، وإذا بقي لك شيء من رمضان كأن يكون صيامك 28 يوما فاقضي ما بقي لك من الصيام عن البلد الذي أفطرت فيه أو البلد الذي صمت فيه. فإذا كان البلد الذي صمت فيه 29 يوم أو هذا 30 يوم فأكمل ما بقي لك، ولا يجوز لك الصيام يوم العيد في بلد الناس في عيد وأنت تصوم، وإنما تفطر مع الناس وتقضي هذا اليوم أو اليومين بحسب ما بقي لك. نعم. قل السائل: هل يجوز قراءة المصحف على الجنابة؟ لا يجوز للجنب أن يقرأ من المصحف ولا من حفظه، وإنما رخص العلماء للحائض والنفساء أن تقرأ من غير المصحف. أقول: وهل يكفي التيمم أو يجب القسل؟ كيف؟ يقول في نفس السؤال: هل يجب القسل أو يكفي التيمم؟ لا يجب القسل، الجنب لا بد أن يغتسل، وإذا لم يجد الماء أو عجز عنه جاز له التيمم، لا ينتقل إليه للتيمم إلا بعد العجز عن الماء أو التضرر به. قل السائل: أحسن الله إليك، كثير من الناس إذا قلنا له كف عن المعاصي والذنوب وتب إلى الله عز وجل يقول: ماذا أفعل؟ الله كتب علي هذه منذ كنت في بطن أمي، سعيد أو شقي، وأنا حظي شقاء فليس لي شيء. هذا مسكين، يعني يرثى لحاله، يعني جمع بين المعصية والشبهة ويقول أن الله كتب علي المعاصي وأنا في بطن أمي وأنا شقي والعياذ بالله، هذا جاهل بدينه. الله عز وجل أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية ولك إرادة، لا تقل أنا مجبور ونحن لا ندري ما الذي كتب لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود يقول: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين النار بينه وبين الجنة إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا رجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بسوء والعياذ بالله، وآخر يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بسعادة، وأنت لا تدري، نحن لا ندري الآن ما الذي ختم لنا وما ندري ما الذي سبق لنا. ولهذا كان مالك بن دينار الإمام الجليل كان يقوم الليل ما فعل مثل ما فعل هذا الرجل المسكين، وإنما كان يقبض لحيته ويقول: يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبت، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. انظر، حتى لو أنك علمت أنك كتبت من أهل النار ليس لك إلا أن تلجأ إلى الله، تقول: يا ربي إن كتبتني في النار فامحو. قال العلماء: هذا المحو في دواوين الملائكة، وأما اللوح المحفوظ لا محو فيه. يعني يجب على العبد أن يكون على رجاء عظيم بالله. يقول عمر لو قيل إن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار خشيت أن أكون هو، ولو قيل إن الناس كلهم في الجنة كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. يجب عليك أن تحسن الظن بالله، حتى لو هلك الناس ظنك في الله أنك تحسن الظن في الله، وإذا نظرت إلى عملك تخشى الهلاك. وأما الاحتجاج بالقدر فهذه فتنة عظيمة، وهذا فعل أهل البدع. وأما أهل السنة فلا يحتجون بالقدر على المعاصي، فإن الله عز وجل أعطاك الإرادة والاختيار وجعل لك العقل وخطبك بالكتاب والسنة، ولا تقل إن الله كتبني شقي، أنت لا تدري ما الذي كتبك الله، ما الذي سبق لك في علم الله، ولكن اجتهد، ليس لنا إلا الاجتهاد. ثم هذا الآن نحن نخاطبه بشيء، نقول له لماذا تأكل ولماذا تشرب ولماذا تتزوج ولماذا تخرج وتبحث عن العمل، ألم يقدر الله لك الولد والرزق والطعام كما قدر العمل؟ إذن خلاص، لا، حتى إذا جعت لا تأكل، الله قدر عليك الجوع لا تأكل، لماذا تبارز الله تنازع الله في قدر؟ إذا جعت لا تأكل، إذا مرضت لا تتداوى، إذا بقيت في مكان لا تتحرك منه، الله قدر عليك أن تكون في هذا المكان، هذا جهل. نحن الآن نجوع وندفع قدر الله بقدر الله، ندفع قدر الله وهو الجوع بقدر الله بهذه النعم، نأكل نمرض وهذا من قدر الله، ندفع قدر الله بقدر الله وهو التداوي. شاب ما عنده زوجة ولا ولد، قدر الله، قدر الله له هذا، يدفع قدر الله بقدر الله، يطلب الزوجة والولد فيرزقه الله. رجل قدر الله عليه الفقر، نقول له خلاص أنت كتبت فقيرا لا تكتسب، هذا جهل. كذلك أعمال الآخرة، ما تدري ما الذي كتب الله لك، ابذل السبب وادعو الله. ولهذا قال العلماء من ادعى هذا فإنه يعاقب، فإذا قيل لما تعاقبون، قيل إن الله قدر علينا أن نعاقبك، مثل ما تقول إن الله قدر عليك، نحن الآن قدر الله علينا أن نعاقبك. نعم. سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا إنا نحبك في الله، هل يشرع بعد أذان الصبح وقبل إقامة الصلاة أكثر من ركعتي الفجر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحببتني فيه. أما الصلاة بعد أذان الفجر فالصحيح أنه لا يصلي إلا الراتبة، وبعض أهل العلم يشدد في هذا، إلا من صلى الراتبة في البيت ودخل المسجد ولم تقم الصلاة جاز له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وأما إذا دخل المسجد فتجزئه الراتبة عن تحية المسجد، وليس له أن يصلي بعد الراتبة. بعض الناس ترى يصلي راتبة الفجر ثم يقوم يتنفل، فهذا يعني لا يصلح، لأن بعد طلوع الفجر لا تكون صلاة إلا للراتبة أو تحية المسجد لمن لم يصلي تحية المسجد. نعم. قل السائل: إن لي قضاء من رمضان 6 أيام، هل يجزي أن أنوي 6 من شوال قضاء ونفلا، أو أفرق بين الصيامين القضاء والنفل؟ لا، فرق بينهما، لأن الصيام 6 من شوال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فإذا جمعت بينهما في النية ما صمت رمضان أو أنك ما صمت 6 من شوال. ثم إن الفريضة لا يجمع بينها وبين النافلة، وإنما صم القضاء ثم صم 6 من شوال. نعم. قل السائل: رجل قال لرجل من أهل المدينة: أنتم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل قوله صحيح؟ ما هو صحيح لكل أهل المدينة، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم هم الأولياء المتقون الذين يحبون دين الله، وهم في المدينة وفي غيرها، وقد يكون في المدينة من الفجار ومن المنافقين ومن أهل البدع. أما المدينة لا شك أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحية. كثير من أهل الخير والفضل حتى من الوافدين إذا جاءوا إلى هذه المدينة أحبوا الإقامة فيها فيبقون فيها، وهذا دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يخرج منها بعض المفتونين الذين تنفيهم المدينة كما ينفي النار خبث الحديد، فيعني ليس هذا على إطلاقه. لا يزال الخير في هذه المدينة، ولكن ليس كل من سكن المدينة يقال أنه مزكى وأنه من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أولياء النبي صلى الله عليه وسلم وأحبابه هم الذين استقاموا على دينه وعلى سنته، ولا يزال الخير في المسلمين ممن يكونون في هذه المدينة وفي غيرها. نعم. يقول في سؤاله الثاني: من صلى جالسا هل يتربع للقيام أم يفترش؟ من صلى جالسا فالجلوس لا يؤثر، سواء يعني تربع أو أنه كان مفترش يعني على هيئة جلوسه في التشهد، فليس هناك شيء فيما أعلم أو لا، إلا أن يكون هناك شيء يعينه مثلا على السجود مثل جلوسه مفترشا، فلعل هذا أولى. نعم. قول السائل: هل إقامة مراكز لأجل حوار مع المذاهب الإسلامية أو المبتدعة من منهج السلف، لأن البعض يقول بعدم جوازه لكي لا يتمكن أهل البدعة لإظهار شبههم، فما قولكم حفظكم الله؟ الحوار لفظ مجمل، ما يصلح أن ينزل عليه حكما واحدا، فإذا كان المقصود بالحوار مجادلة أهل البدع من قبل أهل العلم بشروط معروفة فهي جائزة بشروطها، وإذا كانت هذه المجادلة لأهل البدع لا تنفع والمبتدع إنما جاء لينتصر لبدعته فهذا لا يجادل. وأما إذا كان المقصود بالحوار هو أن تعرض مسائل الدين والشرع، مسائل العقيدة، تعرض على الناس ما رأي فلان وما قول فلان، ثم يؤخذ بقول الأكثر والأغلب، فهذا باطل. دين الله يؤخذ من الكتاب والسنة. نعم. قول السائل: بماذا تنصح بمن لا يهتم بدراسة بابي الإمارة والولاء والبراء ويقولون هذه مثل الأبواب الأخرى؟ ينبغي العناية بكل الدين وبمعنى أبواب الخير، وكل ما شرعه الله عز وجل لنا من الدين أو ما ترتبت به عليه بعض الحقوق الواجبة فيجب على المسلم أن يتعلم دينه. والعلماء يقولون: ما لا يتم الواجب به فهو واجب، فإذا أنيط بعمل من الأعمال حكم شرعي وأوجبه الله يجب عليك أن تتعلمه وأن تعرف حكمه حتى تؤدي هذا الأمر الذي أمرت به هذا. والله تعالى أعلم.